واللي مكتوب على الجبين. غير بلا مال فعيلة عشر تنفار غير اللي جت والرابعة انا حب عندي ختي بتليلة انا حب عندي ختي بتليلة صباح حيران انا حب عندي ختي بتليلة صباح حيران ما عدي طرب قديمك وطيبك من اللي جد يا حلو داري قديمك وطيبك من اللي جد يا حلو داري قديمك وطيبك من اللي جد يا مال قديم دلعك وصرف عليك من جد